أنا وردة ألواني حلوة، أنا وردة، أنا وردة ألواني حلوة، أنا وردة، وعطوري ورفيفي نشوة، نشوة، وعطوري ورفيفي نشوة، نشوة، حمراء ما بين الشجر، صفراء كضياء القمر، حمراء ما بين الشجر، صفراء كضياء القمر، صفراء كضياء القمر. أعطيكم عطري وجمالي، أهديكم شوقي ودلالي، أعطيكم عطري وجمالي، أهديكم شوقي ودلالي. ستراني ومع الأفراح أتلألأ مثل المصباح، أتلألأ مثل المصباح. أنا وردة ألواني حلوة، أنا وردة، وعطوري ورفيفي نشوة، نشوة، وعطوري ورفيفي نشوة، نشوة، حمراء ما بين الشجر، صفراء كضياء القمر، حمراء ما بين الشجر، صفراء كضياء القمر، صفراء كضياء القمر. أطيار تهوى ألواني، وعطور في كل مكان، أطيار تهوى ألواني، وعطور في كل مكان. النسمة تملأني فرحا، فلاحي يبدو منشرحا، فلاحي يبدو منشرحا. أنا وردة ألواني حلوة، أنا وردة، وعطوري ورفيفي نشوة، نشوة، وعطوري ورفيفي نشوة، نشوة، حمراء ما بين الشجر، صفراء كضياء القمر، حمراء ما بين الشجر، صفراء كضياء القمر، صفراء كضياء القمر. وصغار ستراهم حولي كبلابل تشدو في الحقل، وصغار ستراهم حولي كبلابل تشدو في الحقل. طلعتهم كورود الفل، ضحكتهم كرفيف النحل، ضحكتهم كرفيف النحل. أنا وردة ألواني حلوة، أنا وردة، أنا وردة ألواني حلوة، أنا وردة، وعطوري ورفيفي نشوة، نشوة، وعطوري ورفيفي نشوة، نشوة، حمراء ما بين الشجر، صفراء كضياء القمر، حمراء ما بين الشجر، صفراء كضياء القمر، صفراء كضياء القمر، صفراء كضياء القمر.